هذا الرجل قبل أن يأتيني وقفت على شريط له عنوانه موتوا بغيظكم وصلكم؟ لناصر العمر بالتأكيد وصل، لكن لأني لم أسمعه. ما سمعت. هذا ضروري تسمعه، بيرد على هذا الإنسان السقاف هذا. إذا نحيل الناس إليه، بارك الله كيف؟ نحيل الناس إلى هذا الشريط. نعم ورد يعني جيد. أنا استدركت عليه ملاحظة بسيطة وقبله هو بقبول حسن، لأنه تبين لي أنه رجل فاضل، ومن فضله أن له كتابا اسمه فقه الواقع. رأيته ولا ما رأيته؟ رسالة صغيرة، الرسالة عملت ضجة في الحقيقة هناك في السعودية. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. كيف حالك يا أستاذي؟ الحمد لله بخير، وكيف أنت؟ بخير الحمد لله. عساك طيب؟ استاق لك. الله يحفظك. كيف الصحة إن شاء الله بخير؟ الحمد لله بخير. خالتي بالفضل إن شاء الله بخير. والله بخير الحمد لله. أستاذي. نعم. الشيخ صبح السامي الرائي حضر من بغداد. إيه نعم. هو مقيم عندي. ما شاء الله. نعم. فهو له رغبة برؤيتكم. أهلا وسهلا. كيف ترون الوقت المناسب؟ والله أحسن شيء بالنسبة لوقتي. نعم. بكرة أنا مدعو عند بعض الإخوان. نعم. إلى مزرعة. نعم. بتصلوا الصبح وبتجوا. بصلي الصبح؟ إي نعم. ونأتي لعندك. إي نعم. إن شاء الله تعالى بعد الفجر مباشرة يعني. مباشرة، ما تتأخروا. إن شاء الله تعالى. لأنه إذا تأخرتوا يفوتكم الركب. إن شاء الله لا يفوتنا. أهلا وسهلا. هذه قضية، القضية الأخرى شيخي. نعم. الموعد، المواعيد التي كنا يعني ننتظر فيها من فضيلتكم عن طريق الأخ أبو عبد الله. نعم. الأخ أبو عبد الله حكيت معاه الآن وقال إنه أنت يعني كان عندك أزمة الضيوف وأهلك. إيه نعم. ولعله الآن، قال لعله الآن يعطيك الشيخ الضوء الأخضر في الموعد اللي إحنا موعدين فيه شيخي. إيه نعم. في أمل إن شاء الله تعالى قريب يعني. إيه في أمل إن شاء الله، اتصل معنا بعد كم يوم. يعني قريبا إن شاء الله. إن شاء الله. طيب بارك الله فيك يا أستاذ. فيك بارك. أكرمك الله. أهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. المهم هذا رسالة عنوانها فقه الواقع، ألف الرجل فقرأ علي، جلسنا جلسة طويلة فأبديت له بعض الملاحظات، فتقبل قسما كبيرا منها وصحح فورا، والبعض الآخر وعدني بإعادة النظر فيها. وهذا ثاني اتصال بعد اتصال الشخصي، كما سمعتم يسلم الرجل ويحييه. المهم أنه الشريط بعنوانه موتوا بغيظكم رد على هذا السخاف فعلا، ولذلك فأنت تنصح إخواننا هناك أنه ما يلتفتوا إلى أي كتاب لهذا الرجل، لأنه جاهل أولا ومغرض ثانيا. ونحن والحمد لله في كثير من إخواننا بيردوا علينا وبيلفتوا نظرنا، وما أحد من قبلنا ممن هو أعلم منا بكثير وأتقى وأصلح ادعى العصمة حتى ندعيها نحن. كل منا يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القول. لكن هذا الرجل لا يستفاد منه، أولا لجهله وثانيا لغرضيته.